السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار. فسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب أجعلني أن أذكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك إني من المسلمين. إن الله تبارك وتعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الشكر موصول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات، وكذلك إنه موصول لإخواني الذين يبذلون معي جهدا لإقرار المجلس لإخوانهم. هذا بين يدي وبين يدي الإجابة على هذه الأسئلة أقول: وبالله تعالى التوفيق. لقد بدرت نادبة سوء من أقوام في فرنسا الكافرة وفي غيرها من دول الكفر تماما من رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكن كما قال القائل: كناطهم صخرة يوم ليهنها فلم يهنها وأوهى قرنه الوائل. فناطها صخرة يوما ليهنها فلمهنها وأوهى قرنه الوائل، أو كما قال القائل. الحاصل من هذا الباب أن أهل الكفر لا ينتظر منهم خير في شأن رسول محمد صلى الله عليه وسلم، فهم مكذبون به. ولكن الحمد لله، وعد الله وعدا ووعد الله حق، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. وقال: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلينتظر المسلمون من رئيس في دولة كافرة أن يعرض عن استنكاره لما ينادي به الرسول صلى الله عليه وسلم: هو كافر مثل الذي صنع ذلك. قال تعالى: إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. بارك الله فيكم وحفظكم الله. اللهم صل على نبينا محمد وسلم. ومن أمثل الردود على هؤلاء الذين ينالون من نبينا أن نستمسك بسنة نبينا صلى الله عليه وسلم ونعمل بالدين القيم الذي أرسل الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم. ولا يتصور أننا نكره أهل الكفر وبعد ذلك نتبع سبيلهم ونترك سبيل الرسول الأمين. فعلينا بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يسأل عن قصة أبي بكر مع العدو العمياء التي كان يقوم على خدمتها: لا أعلم من هذه القصة سندا، أفقكم الله. هل يجوز أن تعلم أخريات قراءة القرآن وما زلت أتعلم وأنا في مستوى متقدم حاليا بفضل الله؟ نعم يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بلغوا عني ولو آية. يقول لي صديق أنني للصلاة واستبدل عند رفع من الركوع: سمع الله لمن حمد بالتكبير في جميع الركعات، هل تلزم إعادة الصلاة؟ لا تلزم، لكن يبدل بالسهو. بارك الله فيك. من علق الطلاق على نفسه بنية المنع ووقع الشرط، تلك من مسائل الاختلاف التي جرت بين العلماء، والأكثرون على إيقاع هذه الصيغة، هذا رأي الأكثرين. سعة عبيد أكل البسط، أريد البسط أكل البسط المستلمة على حسب المادة المصنعة بها، إذا كانت مصنعة من اللحوم الميتة، اللحوم لم تزكى حرام، لأن اللحوم هي نفسها لم تزكى، إذا كانت مصنعة من اللحوم الطيبة فعلى حسب حال تصنيعها وطريقة تصنيعها. صحة حديث من طلب على صلاة الفجر أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وأن ملك إله واحدا صبرا أن يتخذ صاحبة ولا ولدا إلى أخيه فله 40,000 حسنة لا يصح. حكم يكذب أمام أحد لأنه مقاطعة وتجنبا للمشاكل، هذا يأتي بالمشاكل، تفلت أمامه أتيت بالمشاكل، لم تتجنب المشاكل بل أتيت بالمشاكل، وهذا ازدراء واحتقار لا يصح أن يفعله المسلم مع أخيه المسلم. هل يجوز تأخير الصلاة أو جمعها أو قصرها بحجة العمل؟ أما القصر بحجة العمل لا يجوز، كذا الجمع إلى الضرورات القصوى، إن تأخيرها لا تؤخر عن وقتها، إنما إذا قلت تؤخر عن وقت ابتدائها ما لم يدخل وقت الصلاة الأخرى. هل يجوز له صدقة لشغالة تلبس مناطيل وتحط مكياج؟ صدقة؟ يعني ليس الزكاة على ما يبدو من سؤال السائل، إذا كانت هذه تعينها على الفساد عن الصدقة فلا يتعاون على الإثم والعدوان. إذا كانت مطعم مشرب نحو ذلك ومن أهل الاحتياج ممكن تعطي شيء من ذلك. يقول لديه الكثير من وقت الفراغ ولا أجد في نفس ضربة بالخير بأي عمل. تعود بلن العجز والكسل، تعود بلن الكسل، تعود بلن الكسل. هم صادق أصدقاء صالحين. هل يضع يده بعد ركوع بين على الإطرة أن يغسلها؟ الإمام أحمد عنه مقولة طيبة في الصدق، ورأيت الأدلة تشهد لها، وهي قوله: إن شاء وضع اليمنى على الإطرة وإن شاء غسلهما. ما الأدلة التي تشهد لهذا ولذاك؟ الذين قالوا إنه يغسل يديه سبب أنه كان إذا قام من الوضوء رجع كل مفصل إلى موضعه، قد هذا الوضع الطبيعي لمفصل الوضع الجميل لمفصل اليد. والذين قالوا بأن اليد اليمنى تضع على اليسرى بعد اغتيال المركوع استدلوا بالعمومات، فقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول لوائل بن حجر رأيت النبي صلى الله عليه وسلم واضعا يده اليمنى على اليسرى في الصلاة من غير تقييد قبل الركوع أو بعد. وحديث سعد بن سعد ويبنى الوضع اليمين على شمالنا في الصلاة كذلك. حكم آيات الرقية الشرعية للأطفال من الحسد، ماذا تقصد بآيات الرقية الشرعية؟ قل الله أحب القعدة ثابتة، فلا بأس أن تعود بها أطفالك، وكذلك تعودهم بما كان برسول الله صلى الله عليه وسلم يعود بها حسنا وحسينا، وهي أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهم ومن كل عين لامة، وكان يقول إن أباكم إبراهيم كان يعود بها إسماعيل وإسحاق عليهما السلام. هل صوت المزمار والمعازف ممنوعة يعني من الكبائر؟ المزمير قال النبي عليه السلام عفوا المعازف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكونن من أمتي أقوام يستحبون الحمر والحرير والخمر والمعازف. كذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من المزامير. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بشأن الشيطان: وأزل عليهم بقيدك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. شاب سابق بحمامة ورابح 20,000 وبين الحمامة 30,000، هذا المال حرام، هذا السرق المرخص فيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في قف أو حافر أو نقص. قف موزعة قف كدمل أو حافر فرس أو نقص السهام، أي التي فيها السبق. أما الحمام فالحديث الوارد فيه موضوع مجدود بين بعض الوضعين الكذابين. كان عند بعض مراد العباس الملاعين بالحمام، فزاد زيادة في الحديث: لا سبق إلا في قف أو حافر أو نصل أو جناح، هو في الجاب. والده ووالدته، بسم الله، فلما تطف عليه الصوم والصيام وكيف الصيام كيف يعني فهم سؤالك. أبونا قال له: أبوه إن كنت تريد الزواج تزوج لكن بعيدا عنه. خلاص هذا إذن تزوج بعيدا عنه، توكل ولي الآخر فلن نكون وليك. وكذلك قال باقي أولياء تخشى الفتنة على نفسها. سؤال البنت هذه المرأة هذه: هل هي ستتزوج بكفء أو بغير كفء؟ إذا كان المتقدم كفءا تؤدي زوجها المأذون، زوجها السلطان ولي من لا ولي له. أما إذا لم يكن كفءا فلا تتخطى أولياءها إذا كان رفض أولياءها بسبب عدم التكافؤ. اسم والد عمر بن الخطاب، اسم الخطاب، هل ترتيب الوضوء ليس بواجب؟ ترتيب الوضوء ذكر في كتاب الله، قد يكون الاستثناء أثناء الاغتسال. هناك بعض الأمور التي تقدم أو تأخر كما نظر الاستنشاق. أنزل كتاب الله يا سيدي: ما رأينا رسول بدأ برجله ثم بوجهه، زمزم لما فيه ما له حديث ضعيف. ووالدته تحدث أمامه عن آخرين، وجد غيبة وحسد في الكلام، فان تضجر الابن يعرف أنه يريد سماع هذا، هذا عقوق لا، وهذا نهي عن منكر. وجد أمه وأباه يغتابان الناس، فأظهر تضجر للاغتياب. وجد أباه وأمه يظلمان الناس، فتضجر ومنعهما من الظلم. كل هذا ليس عقوق، ليس بالعقوق، بارك الله فيك. هل علي إثم فقط وتركت والدي العزيز؟ العزيز يطلق على المرأة يا صاحبي، المرأة العزيز، أما الرجل الرجل العزيز لا، هو وإن جاز أن تقول على الرجل العزيز من العجز، لكن التحرير أن الرجل كما قالت يا ولد والدي أنا عزيز وهذا دعني شيخ، إن هذا لشيء عجيب. مثل ذكرى وفاة، كان ينشر الشخص الذكرى الثالثة أو الثامنة لوفاة شخص معين. لم يرد هذا، لم يرد هذا ذكرى السنوية والأربعين والخميس الذي يطمع في بعض البلاد بالأموات يصلون يجعلون له الخميس ثلاثة أخمسة وأربعة أخمسة، والذكرى الأربعين والذكرى السنوية، وكل سنة تجدد الأحزان ليس على شريعتنا ولا على وفق ديننا. ما حكم المسح على الجورب؟ هذه مسألة مختلفة فيها، فأختار أن تمسح على الجورب. يقول التنجويني: شهدوا علي أني قد رجعت عن كل مقالة تخالف السنة، وأني أموت على ما يموت عليه أعزائي ابن السبوب يعني الفتنة السليمة. هذه مشهورة عن التنجويني، لكن تحرير القول ثابت عنه أم لا؟ أتمنى أن يكون قد قالها. لما دخل في علم الكلام ودخل فالزكاة بدأ في الآخر في آخر أمره. قال الزوج لزوجته: وكان هذا فرق بيني وبينك، ينظر لنيتي في هذه الكلمة. قال الزوج لزوجته: هذا فرق بيني وبينك، لا بد فيه من النظر الفني. لفظت كما تدين البلدان ليست بحديث ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، من بدل دينه فقلوا حديث ثابت صحيح. كان سيدنا آدم رأى الله أن كلمه الله من وراء حجاب، الله أعلم، لكن كلمه الله سبحانه يقينا أن الله كلمه: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. الحامل تكون دعوتها مستجابة لأنها محاطة بالملائكة الممثلون بالأرحام، الله أعلم. ما هناك نص يقول إن الحامل دعوتها مستجابة. أكل الحمام الزاجي، لكن أحيانا من ناحية الحلية والتحريم جائز أكل الحمام الزاجي، من ناحية الانتفاع الأكبر انتفع به فيما هو أفضل لك. قال لزوجتي: عايزة تطلقي أن تطالق. ثم قال بعدها: لم أكن أنا الطلاق. يعني النقطة، ماذا النقطة التي بين الكلمتين؟ إذا قال الزوج لزوجتي أن تطالق وأنا كنت متفرق عليها فلق واقع، أنا تتخذ آيات الله هدوة. ما حكم من سافر طلق والده وأخته وحدهما؟ لأن الوضع في بلد سيء بالنسبة للشباب. تارك والده وأخته وحدهما، معنى كان أبوك الشيخ الكبير حضرت كلمة الشيخ العبود، لكن ما كان لها تأثير في الحكم على أي حال. رجل تارك والده الشيخ الكبير الطائف في السن مع أخته وحدهما، وما سيء بالنسبة للشباب من ناحية من ناحية الأرزاق النواحي الأخرى. فسس إذا كان سيسجن في بلد إذن خارج أفضل له لأهله، بس لهم أموالا على الأقل ليقيمون بها الحياة. كيف لا يجوز أن يطلب المدد؟ شخص من عباد القبور الذين يعتقدون في غير الله أنه يكشف الضر أو يجيب المضطر، ماذا نقول له؟ ما عندنا أي حديث في أن الله خلق الدنيا من أجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. نعم رسول الله سيد ولد آدم، لكن لولاك ما خلقت الدنيا يا محمد ليس بكلام الله على رسول محمد صلى الله عليه وسلم. أو محمد إن الله رسول قد خلق من قبله الرسل عليه الصلاة والسلام. يريد أن يطلب أن يشرك بالله في آخر حياته هذا الشخص الضال الذي أرسل رسالة. حكم من يصلى على الكرسي وهو يستطيع القيام: ما تجوز صلاة الفريضة وأنت جالس على الكرسي، وأنت جالس عموما، إنما تجوز صلاة الفريضة وأنت جالس إذا لم تكن تقدر على القيام. فلا يجوز للشخص أن يصلي الفريضة مع قدرته على القيام، إنما النافلة ممكن تصلي وأنت قادر على القيام فمن النافلة جالس لك لك نصف الأجر، لك نصف الأجر. أما الفريضة يلزم القيام، إن عجزت جلست ولك الأجر. الصلاة من فريلة الحملات بإذا بعدها ما حكم الذهاب لقبر النبي ويقول استغفر لي يا رسول الله؟ لا يجوز هذا، ولم يسمع صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام ما كانوا يذهبون إلى القبر ويقولون استغفر لنا يا رسول الله. قد قال وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. عيسى قال ذلك والنبي قال فأقول كما قال العبد الصالح كنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. في آخر القرآن لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. الفرح هنا بمعنى المرح المطغي المطغي، لكن السعادة بشيء طيب حصل لك هذه سنة بفضل الله وبرحمته، فبذلك فليفرح. إذا الفرح سيكون أقساما، سيكون الفرح أقساما، فرح مفروض بالكبر والتعالي والخطاف على الناس والعدوان، فهذا الفرح هو الذي فرح بالدنيا الذي يحملك على الطغيان والذي تدم فيه. لكن إن فرحت بخير نزل بي، ومن يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم، لا بأس بهذا. من صلى صلاة التراويح أصلها فعله الرسول، هي قيام الليل. صلاة التراويح هي قيام الليل، وقيام الليل جاء في الكتاب العزيز، جاء نصوص في الكتاب العزيز تحث عليه، ونصوص كثيرة في سنة الرسول عن الصلاة تحث على قيام الليل. وقد بدأ النبي عليه الصلاة والسلام صلى الرسول ليلة اجتمع بصلاة اجتمع به أقوام، ثم تسامحوا اجتمع في اليوم ليلة الثانية أقوام كثيرون، ليلة الثانية اجتمع أقوام كثيرون كثيرون فلم يخرج لهم النبي. ثم طلع الفجر وقال لهم عند الفجر أنا إنه لا يخفى علي مقامكم ولكني خشيت أن تفرض عليكم، فترك التراويح خشيت أن تفرض. فلما جاء عمر وعلم أن مسألة التربية قد انتهت ورأى الناس يصلون في رمضان عزيز تفرقين، قال لو اجتمع هؤلاء اجتمعوا على أبي بن كعب. قال عمر نعمة البدعة هذه التي ينامون عنها أفضل، التي في السلسة الأخير أفضل، الملوك شأنها واحد. حديث لو كان باب النبي لو كان عمر ضعيف أبو طلب بالإيجاب زمن الجائحة، من حقك أن تكتب الإيجاب، لكن الرحمة يعني مطلوب الرحمة تحب أن ترحم الناس في هذا الباب، تخفف عنهم قدر الاستطاعة. تقريبا الجائحة وضع الجوائح له باب آخر يحتاج إلى تفصيل واسع. أعطت نصيبا من ذا أرض النقود يا أخي من ميراث أبيها وطلبته بعد 10 سنوات يعطيها كما أخذت بعد 10 سنوات يعطيها. هي أعطته النصيب قرضا أو أعطته النصيب لتثميره، فكانت أعطته النصيب قرضا تأخذ الذي أعطته، وكان لتثميره ينظر إلى وياه. هل من السنة مفهوم حديث من قال تمر وجبت له شفاعات لا يثبت؟ هل من السنة قراءة سور معينة في صلاة الضحى؟ ليس ذلك من السنة. هل يجوز أن تكسف المرأة شعرها في الغرفة الشرعية؟ قال من ذلك الحنابلة تكفر من اليمامات من استطاع أن ينظر إلى نبوه إلى نكاحها فليفعل، ما أعجبك حسنهن. لكن الجمهور على أنه يرى الوجه الكفين، من أراد أن يسمع القرآن ردا طريا أنه يقرأ القرآن ردا طريا فليقرأه على قراءة ابن أم عبد ثابت صحيح. زوجة يبني مشاهدة الأفلام الإباحية ولا يستطيع منها امتناع عنها ما لم أنه يسلم الحلف، حتى أنه كل يوم مرتكب معاصي وقدرات، ذاكريه لله وعذريه لله، لا يعني الجيران في الفراش ممكن يمنع الجلال جزئيا صحيح. كيف تتصرف مع من نقرت من زوجها لأخرى امتناعا عن أزواجها وإهانتها وعدم تقديمه لها على الرغم من وقوفها بجانب وقت الرعي بهدايا له؟ تتصبر من وجه الله. إذا لم تتحمل إن خفتم أن يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتنت به. عارت المرأة أمام أبنائها ما يظهر منها غالبا كالصدر وبطن الوضوء ونحو ذلك وما لم يحدث فتنة أحدث فتنة فلا شيء. يصلي جماعة ولا يسب ويكم عن نفسه أستوعب مؤمن زوجي ما تخلو زوجك بينك وبينك مليون زوجك من المسائل التي حملت على ذلك من المسائل التي حملت على ذلك. لكن مجانا يكتم لا مجانا يكتم فالأمر فواسع في ساعة ساعة حديث ألا في رؤية أن في رؤيته حي أسرع من صلى عليه لا يصح. والله قال إنك ميت وإنهم ميتون. هالرقص العريس في فرح يقال من وراءه طبعا هو مخروم المروء وأشد منه قبحا وأشد منه ما أبي أقول ماذا سموه الناس عز بالله شاب فاسق يخرج في وسط النساء يرقص في وسط النساء هو عروسه أمام النساء. ما أدري لأي مدى الانحطاط الأخلاقي يصل الأمر بشأن أن يصنع هذا يخرج فيه يشق الطريق إلى وسط النساء ويرقص مع زوجته في وسط النساء يعز عزيزته النساء فهذا وقع. هل يجوز تسجيل قنوات الأطفال وبها أغاني أطفال؟ تسجيل قنوات الأطفال وبها أغاني أطفال لا بأس هل لك المسؤول بالموسيقى أم لا؟ حديث رؤية الله كل جمعة في الجنة احتاج إلى مزيد من التحليل له. هل يجوز العمل شرطي في دولة العلمانية؟ يجوز أن تعمل شرطيا بقيد ألا تظلم ثم يجبر على بيع عقار خاص به بثمن نقص دون أن تسجله في شأن عقاري يعد بيعا صحيحا. ما صفة هذا الإجبار؟ ما صفة هذا الإجبار حتى نستطيع أن نقول لك الحق في الإجبار؟ لا. لو مرضاكم بالصدقة سند ضعيف لكن إذا تصدقت ودعوت فذاك سبيل محمود. وسقام رجل من أهل اليمن كان به مرض فدعا الله في شفاء وكان برا بأمه وله حديث طيب صحيح مسلم. روح المؤمن على أشجار الجنة اجتماعا في القبر أيضا مع جسده ليس نفضل نسم المؤمن نسم المؤمن طائر يفرح بالجنة كيف يشاء. الحديث ثابت لشواهده لكن لا هل غيبة من الكبائر؟ نعم غيبة من الكبائر. كفرتها أن تتحمل ممن اغتبتهم إن لم يكن هذا التحلل وادي إلى مفسدة. تتحلل ممن اغتبتهم إذا كان هذا التحلل يؤدي إلى إلا إذا كان هذا التحلل يؤدي إلى مفسدة تستغفر له و تصلح ما قد فسد بسبب قولك. حديث أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة أحتاج مراجعته أيضا. في من نزلت آية مبهلة في النصارى نذران لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن ما تمت المبهلة. حديث غريب النكاح ليس هذا لفظه وهو ضعيف جدا أي أن لا تذكره أيضا. تذهب إلى قبره يعني تزوج البعيدات ولا تتزوج القريبات دواء رجل إلى بيت أو رجع إلى بيت. اليمن لغة اليمن يقول نبوي. نبوي يعني ماذا؟ نرجع للبيوت. ولكن هذا ضعيف من ناحية ومخالف من ناحية، فإن الأطباء المعاصرين يستدلون به على منع جواز القريبات، وكلامه باطل، لأن الله سبحانه لما ذكر المحرمات قال لكم ما وراء ذلك أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. وأيضا فإن النبي تزوج بنت عمته زينب بنت جحش مؤمنة بنت عبد المطلب، وزوج عليا بفاطمة، فعلي ابن عم علي رضي الله عنه ابن عم رسول الله وتزوج ابنته. وقد قال تعالى يا أيها النبي إن أحللنا لك أزواجك التي أتيت أجورهن أنا ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك التي هاجرن معك أقمض أصم لكلاب الشارع للضرر الشديد من سيارتنا وخافا على أطفالنا. لا بأس إن كان هناك ضرر. فالشعر ليسوا بكفار ولكن مبتدع أن بدعا وضلال. كنت في سكن خليجي شقة بنات وصاحب الشقة لم يكونوا يعرفون اتجاهات القبلة. توقعت اجتهادا مني الاتجاهات، ولكن عندما توفر لي برنامج معرفة القبلة اكتشفت أنني مقيم مع حكم الصلاة لا تعيديها. الصلوات التي فعل جهلا وتوقعتها لا تعاد. هل أجاز بعض العلماء تقصير اللحية قبل ما تقبض؟ لم نتتبع مثل هذا، ولكن الوارد عن ابن عمر انه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة ونقل عنه مثله عن أبي هريرة رضي الله عنه. وتزوج فريق من العلماء أخذ الشاذ المتطاير بارك الله فيك. قضاء الصلوات الفريتة لمدة سنوات تقضى على الناس على الوجه المتيسر لك. ما حكم قول نحن القرآن وخاصته هذه تزكية للنفس، تزكية للنفس. هناك فارق بين التقريب الإجمالي وبين التخصيص. مثلا إذا قلنا مثلا أن أطفال المسلمين في الجنة مع الرسول صلى الله عليه وسلم مع خليل إبراهيم عليه السلام، لكن هل تقول عن طفل دعي هنا في الجنة؟ أن العلماء من اعترض على ذلك لحديث عائشة وهو صحيح، بس هل في مطر خفيف أم لا يحرر؟ أنها قالت في شأن طفل قد نال طوبى له عصفور مع صفير الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم وما يدريك يا عائشة؟ قالت يا رسول وما يدريك يعني شيء إن الله خلق الجنة خلقا وهم في أصلاب أبائهم، خلق من النار خلقا وهم في أصلاب أبائهم، وسلم ذلك بقول الله تعالى فأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهم طغيانا وكفرا. وفي الحديث وأظن قلت هذا الحديث زيادة وإن كان في الصحيح، صحيح مسلم الغلام الذي قتله القتل طبع كافرا. نعم نعم وذلك شخص لا بارك الله فيك. نعم حركة جديدة. هل الرسول مات ودرع مرهون عند يهودي؟ كيف عند إسرائيل عبد الرحمن لعلة؟ نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهون عند يهود، ولكن ما المعني بهذا؟ المعني بهذا على ظاهره أن يزيد التعامل مع اليهود بيعا شراء واقترابا جائز التعامل معه، لكن هل أن اليهود ظلموا أهل الإسلام ونكلوا بهم وطغوا وضغوا؟ حينئذ تتحكم في الأمر شيء آخر، وهو عدم ملاءتهم على الإثم والوان وعدم نصرهم على المسلمين. المسألة ذات جوانب، ولا ينبغي أبدا أن يهمل الوارد في كتاب الله تجاه اليهود. فلن نقتلع قولا من قال الله تعالى في كتابه الكريم: قالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم أن الذين قالوا إن النصارى عفوا، قال الله تعالى في كتابه الكريم: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إن النصارى الآيات. والنفوس في شأن اليهود كثيرة جدا في كتاب الله حتى يحكم عليهم الشخص حكما صحيحا القرآن أمامنا وسنة الرسول الثابتة الصحيحة أمامنا. فلننتبه أيها الإخوة، بارك الله فيكم، مسألة ذات جوانب متعددة. أصلي فرض الفرض، ولكن عندما أتمرد وجسمي أنفصل يرجعون أصلي وأنا قاعدة، هل يجوز؟ عجزت عن القيام صليت قاعدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلي قائما فإن استطعت، إن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. زوجي مسافر وأنا قاعد عند بيت أبي، وكنت أسأل مسرعني أهل زوجي بالتليفون، وأبو زوجي حلف على أهل بيتي أنهم يردوا علي ولا يتصلوا علي، وأنا من وقته مش متصل ولا بروح على علي جنب. ما الذي جرى حتى يقصد هذا الجميل؟ الزوج ما الذي قاده؟ هل يجوز زكاة الزوج للزوجة؟ زكاة الزوجة للزوج؟ هل يجوز للمرأة أن تخرج زكاة مالها لزوجها؟ إذا كان فقيرا، ورد أن ابن مسعود، أن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها وعن زوجها أرادت أن تتصدق، فقال ابن مسعود: أنا وولدك أحق من تصدقت عليه. فلم تقنع بهذا الكلام وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت لبلال: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا كذا، فلا تخبره من أنا. فلما دخل بلال على الرسول عليه الصلاة والسلام سأل النبي بلال: من؟ ما استطاع بلال أن يكتب؟ قال: زينب. قال: أي زينب هي؟ قالت: امرأة ابن مسعود. قال: امرأة ابن مسعود. قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: زوجك وولدك أحق من تصدقت عليه. فالأداة في الصدقة أم في الزكاة؟ الأداة في الصدقة المفروضة أم في الزكاة؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، وحسم بعضهم الأمر بقولهم: لما كانت المرأة غير مسؤولة عن الإنفاق على زوجها جاز لها أن تخرج الزكاة لزوجها ما دام فقيرا، ومن مصارف الثمانية عموما إلا مانع من ذلك والداء منزله الفقر، والله أعلم. وفي أدوات مدرسية بعضها عليه صور ذوات الأرواح وأعلام دور عندها صلبان الحكم. في دول الأمر احترز ولا تشتري أشياء فيها شبه، ولكن إن تورطت وجدت عندك لها وتقمص منها بعد ذلك اشتري الأشياء الطويلة البعيدة عن أي شبه لتتمسك ضلالا وإن لم تقصد. هل حقيقة أن رسولنا صلى الله عليه وسلم مات مسموما؟ الرواة في ذلك ليست تلك الصريحة. فالذي ورد أن النبي عليه الصلاة قال يا عائشة ما زلت أجد أثر السم الذي وضعته اليهودية في الشاه، وهذا أوان وقطاع أذهان ورد في هذه الطريقة. هل يمكن أن يصدق أن يقسم أنني إذا قلت أن النبي مات شهد الأرض أن لم أحدث؟ نحتاج كثير من المال الحلال لنستطيع العيش، كيف نحصل عليه؟ كل غلط. كيف نكتسب المال الحلال؟ تعال أولا تعال ادعوني أستجبك، ثانيا الاستغفار، استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين. ثالثا السعي في الأرض، فانزل في مناكبها وقل من رزقه ودعي النشور. طبعا ابن ادم انفق عليك، وما اعطي منفقا خلفا، وقل الارحام سره ان ينسى له في اثل او يوسع له في رزقه فليصل رحمه. مريض عرم بالمخ، اشتغل من بيتي واجيب علاجي ومعي كل اوراقي وطاقاتي وكل حاجه تخص نفسي. مات رجل أموال، رجل علم شرعي، بارك الله فيك. هل يجوز إخراج الزكاة من أخي ويتيم؟ إذا كان ابن أخيك فقيرا جاز إخراج الزكاة له. يسر ميت أبنائه له ويصل له، بس هناك ما يدل على ذلك، بس هناك ما يدل على ذلك. كنت عليهم شهدا ما دمت فيه، فلما توفيت اني كنت انت رقيب عليهم. الصابرون قوم لا دين لهم، قوم لا دين لهم. قيل مضاد الملائكه والاول عشر، نسي مسح راسه وتذكر بعض الوضوء، يمسح راسه ويغسل رجليه زياما لانه ترك ركما. هل يجوز إقراض الأمانة؟ لا تقربها، لا تقرب الأمانة. رجل سابقا في أيام عمل جمع قصر الصلاة في محل سفري، وهو سفري فقط، كل مرة على بيتي كان يجمع ونفسه الصلاة في يوم الجمعة في البيت، لأن جائز أمانة. يجب نساء في خمسة أيام عمل جمع وقصر، عمل جمع وقصر الصلاة في محل سفر خمسة أيام وما سفري فقط. يقول لما رجع إلى بيتي كان يجمع ويقصر الصلاة يوم رجوعه في البيت، يعني في اليوم الخامس فقط الذي سيسافر فيه يجمع ويقصر. على الأقل مسألة الخمس أيام هذه منازع فيها، لكن ظاهرها الذي جاء بالسؤال أنه اتخذ دار إقامة. إذا اتخذ دار إقامة يمكث فيها كل أسبوع خمسة أيام، كل أسبوع كم سافر خمسة أيام، هذا من فعل سؤاله، سيتم فيها حتى اليوم الذي سيسافر فيه يتم. إلا أخذ بالرأي الآخر أن الشخص يسمى مدام أو سفران وفيه كلامه. فعلى من يجمع عفوًا بشغل يقصر يتم عفوًا ماذا قلنا؟ وفي الكريم اسمه علي أيها الأخوة أطرح السؤال، فلكن أنا ملتبس. هو يترك في بلدة يبقى بلدة خمسة أيام، خمسة أيام في البلدة، إنما الخامس وراجع يصلي الظهر والعصر والجمعة وقصرا في بل في بيته لا يزيد من ذلك. إن جاءت له الجمعة متعود الصلاة في الطريق لم يزيد دار قصر، لما تحضر دار الإقامة حينئذ. نعم أرناق لك لما عليك أبي ملكنا، يعني أؤمن باختيارنا أننا ومن معنى ذلك أنا بلد بالحزة السامري. نعم. حديث الصلاة عن بني إسرائيل فضله الله على العالمين لما في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. جاء في هذا تفصيل أن يقال يعني فضلتكم على العالمين يعني على العالمين في زمانهم والذين جاءوا من قبلهم. يقول الله تعالى في شأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلكم خير أمة أخرجت للناس. فهذا وجه الوجه الثاني أن ينفضوا على العالمين بشيء مخصوص وكثرة الأنبياء فيه. فليست هناك أمة من الأمم أرسل إليها أنبياء كما أرسل إلى بني إسرائيل والله أعلم. أن يجوز عفوا يرتب في دولة أجنبية مسلمة أن يسجدها بها أئمة لا يطمئنون في صلاتهم بهذا يضطرب الإسرائيل. يرتب في دولة أجنبية مسلمة مسجدها بها أئمة لا يطمئنون في صلاتهم بهذا يضطرب الإسرائيل. هل يصلي في المنزل فكيف لا يطمئنون؟ يعني من سورة عالم الطمئنينة ارجع حتى تطمئن من كان حتى لو تتبيع واحد مان حتى لو لم تتبيع مان سمح أنت وحدك سمع معهم يعني شكل سمع بيتك أيضا. هل يجوز أن يسمع فينا أن يجلس الفرس بها ناطفها الكهربة إذا صليت السنة وأنت جالس أجاز لكن في تفصيل إن كنت قادرة على القيام صليتها جالسة فلك نصف الأجر الفرد أصليها وأنا واقفة الفرد أصليها وأنا واقفة لا بأس. حكم اختبار القرآن هذا اختيار مثلا في أخذ الآية كما عزيزي حكيم أغنين حليم أسألون هذه كثيرة من كثيرة اختبارات لا بأس بها. ليس الصحابي لماذا نفسه؟ قد أخبر به الصحابي ليس الصحابي معنى الصحابي لم يسمعه هو بنفسه من رسول الله فمثلا عائشة عفوا الصحابي لم يشهده لم يشهد الحديث فمثلا أي لم يسمعه من رسول الله في عدة صور لمثل الصحابي فمثلا سيدة عائشة حكت بس قصة بدر واحد قال النبي أمير الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي رؤيا سابقة فكان لا يرى رؤيا إذا جاءت من تفلق الصبح سمع عبد بأمره الخلائق فكان يقضي بالرأي رأي يتحدث فيه. القصة دي عائشة ما شهدت هذا الكلام ما وقت هذا كان قبل أن تولد بخمس سنوات ولم تكن قال لي رسول الله كذا فيسمى غرزة صحابي. لماذا قبل العلماء لأن عائشة أما أن تكون أخبرت به من رسول الله ولم تكن قال رسول الله أخبرت به من صحابة آخرين كأبيها ونحو ذلك وأنه أعلم تستمر الحديث. هل الناس دليل على كل قراءة سورة القلق 11 مرة؟ ليس هناك دليل متأدبا في هذا. قراءة القرآن يجوز إذا لأن عائشة قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل أحيانه ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من الليل فنظر إلى السماء وقرأ العشر آيات خاتم سورة آل عمران سورة آل عمران وبعدها ذهب يتوضأ. هل يجوز تسمية البنت تقوى تقوى الرحمن؟ أما ما يدعيك أولى لأن هذا ليس باسم لكن أنا استطيع أن أحرم لك هذا الباب عن تسمية هذا الاسم أولى الله أعلم. نعم حقيقة يا حسن المسيرة. أبي أقول بعد ما يجاب من الزوج العاصي بعد طفلين يكره لك ذلك كراهية شديدة ولا يجوز لك أن تغشيه. الإمام قال بعد رفع يقع الله أكبر أن ينزل بالسلف. أنا أي حال صلاتك صح صلاتك صحيحة. الله يوفقنا وإياك حرج عليك. طيب في الدنيا بكذا ابتلاء رحمة الله تعالى عليه. ما أحسن ذلك؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. يا ذم على الصلاة بارك الله فيك. لكن الكتاب يتضمن صحيح كلمات الصحابة. من يكتب شيخنا الشيخ مقبل بن هادي الوديع رحمه الله الصحيح مسند من دلائل النبوة أتى في ذيله في نهايته بكرامات بعض الصحابة رضي الله عنهم كسيد بن حدير مثلا أو خالد بن الوليد لما شرب الصلي وأورد بعضهم أشياء أخرى ذلك في بعض النزاع كأثر يسارية الجبل الجبلة ولكن الموجود في هذا الباب صحيح قليل قليل كرامات الصحابة الذي صاحب باب أسانيد قليلة. كيف فرق العلماء بين قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه فرض أو واجب أو سنة على حسب القراءة المختفى بكل مسألة هل الأمر صوارف أو ليس صوارف الأمر يختلف الفردية أو لا على حسب الأمر أو حسب السياق الملابسات المحيطة بكل مسألة. أبن الصلاة في بيت النصارى أثناء العمل تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاء فيه الأرض مسجدا وطهورا مرد من المتعة بركات الصلاة فليصلي. كيف يصلي في حال السفر بعد صلاة الظهر ومن يصلي إن شاء الله بعد صلاة العشاء؟ السفر بعد الظهر ممكن تجمع الظهر مع نص إذا كان خطاب لم يتأخر لم يصل إلى عشاء ممكن تجمع الظهر مع العصر جمع تقديم. لكن تماما سمية تامة وممكن وما بيت أخر المغرب إلى العشاء جمع تأخير إذا وصلت بإذن الله. قال النبي ذلك في عرفات. المرة التي تزوج بروي عليه نكحها بعد كيف تصحح ودعائي تبتعد عن الزوج ويدعيه وليها تبتعد عن الرجل النبي الذي تزوجته ويدعيه وليها. التورط حلال من الصورة التي تريدها يا عين إن كنت تريد سلعة سلعة بالآجل من شخص أو رعاة نقبة من شخص آخر من أجل الحصول على الورق فهذه مسألة لا أعلم دليلا من نوعها. بارك الله فيك. ما حكم من يعمل في سليم الحلاقة ومضطر يعمل قزع ينتقل من هذا السليم لسليم آخر ما يفعل فيه أشياء في المخالفة لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. الصلاة البيت جماعة مع الأولاد أفضل من الصلاة في المسجد مع التباعد. الصلاة في المسجد أفضل إن شاء الله ضد الخلاف اليوم في زمننا هذا وضع وقت رد على بعض بدلا من تفعيل الصف. يعني ايه يعني انت تريد ناس تلك صفات الله يعني رزق يكون واحد الصف يعني انت مثل واحد كان ايه في دولة من الدول وعند مرة ضعف سخيف يقول فسلام على كفر موحد بيننا واهلا وسهلا بعده بجهنم. هل تريد ان تكون هكذا عنك برزق؟ واحد مشرك واخر مسلم قال انا تعب كيف يكون ذلك؟ واحد ينفي صفات الله ويقول لا يتكلم وليس له مكان ولا صفات له وتقول ما بيننا وبينه كيف هذا؟ كان يعني رزق واحد الله آخر زارا سنوات قريبة يقول نحن رواب شيعة كيف أنت رواب شيعة؟ أنت تقول عائشة تقية نقية بارة رشيدة عفيفة لا يقول ما تدري كيف تستمع أنت تقول قوله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك وسطة منكم ولا يقول بذلك فكيف تستمع كيف تستمع مع مثل هذا؟ فانتبه لنفسك يا علي بن رزق احب الله يا علي بن رزق لا عد ضال مغارق في الضلال وواحد مستقيم على واحد بيت وكيف تعدى على ماذا؟ أن الله قال واعتصموا بحبل الله جميعا بل يقل اعتصموا فقط اعتصموا بحبل الله جميعا فتعرف أن الله قال أما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم بينة لماذا تفرق؟ فريق منهم آمن بالرسول وفريق منهم استمر على ضلاله وحضرت الفرقة أهل البيت أهل البيت المعين أهل البيت المعين كلهم في ضلال ولكن هم متحدون في الضلال يرقصون ويزنون ويشربون الخمر وبعدين جاء واحد يذكرهم بالله فريق استقام الآخر على ضلاله الآخر على ضلاله فجدت الانفصال في ميله هل تقول متعب ربي لو تدهن فيدهنون يا عبد الرزق ربي لو تدهن فيدهنون ابنها 17 سنة يشتمها ويمد يدي عليها ويسرقها حرام عليه لو تلقى البيت ليس لا حرام تريد هذا السقيم البيت ملاك ولا يجب عليك ان تفاق عليه به من البيت تعلم كيف ياكل ويشرب وبين ان يسرق ويضرب امه ما حكم لم يدفعه التذكره في القتال اثناء السفر اذا كان لم يذكره يتهرب او تعبيدا ولكن للمال العام غير حق صلي ما فيش خشوع في الصلاة غير في السبب أنا لو ما تهمنا بالاستغفار ولا تصلي وأنت منشغل أهمال كثيرا بارك الله فيك بعضنا بعض الحمد لله نحن وأنت ثم على خير الحمد لله الحمد لله إذا الزوجة تركت زوجها عفوا فذهبت إلى بيت أهلها والزوج يرفض أن يطلقها فاختلع طيب فاختلع هل تطلق طيب بدون تطلق؟ لا تنفع طبيب فلا تختلع بحيث ما يقول حدود الله فلا جناح على ذلك يستبد به أجبنا أنه يزيد قراءة القرآن بدون نزول حديث الرسول حديث عائشة أن الرسول كان يذكر الله على كل أحيانه لحد التسويق الاونلاين تسليم منه الدائره الشرعيه جائز معرفه السلعه شكرا يعني رزق حسن كلامك شكرا لك اسم تطلع للبنت نسال الله ان يكون جائزا لا حرج على اسمك ان شاء الله لكن يعترض به بروح جائز تطلع موجوده تقول لا ما تطلع موجوده هي تطلع يا بيتي يا بيتي هذا الباب هل على وجه الأخ إبراهيم من يبيح حيض البيوت خصوصا إذا ارتاح قلبي هل قلبك الحكم قلبي يختلف على قلبك الرأي وقلب ثالث يختلف على قلبنا وقلب رابع يختلف على قلبنا هل كل واحد يفتي قلبه يرتاح أنت تريد واحد القلب ده ما يريدك لما لا يريدك على أقل تقدير ما ليس الحكم انت نزعت في شيء فرده الى قلب فلان اسمه السائل الانتماجات الفسيح تردوه إلى قلب فلان وقلب فلان حكما طلقت المحكمة زوجته من غير إذنه، لكن لأنها طلاق المحكمة واقع، طلاق المحكمة لا تزيد منها فسخ أو خلع. قال ضيف أمام البلد لا يزيد يزيد بس لأي من النجاسات. هل يردد المأمون ما يقول الإمام تسمع الله من حمده؟ يردد المأمون ما يقوله الإمام تسمع الله من حمده؟ الإمام يقول ربنا لك، المأمون يقول ربنا لك الحمد، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام سمع الله من حمده فقل ربنا ولك الحمد. المعهد زياد أو أكاديمية زياد أسس الشيخ محمد صالح المنجد فرج الله كربه هو محسبه من أهل السنة والجماعة من أين بأبي كيف تسير إن سارت على النهج الذي كان عليه فأنا في طيب الحمد لله. هذا قرأ وقد يستطيع سيدنا الآن إذنان ويقف في الدرس معلوم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن عليك رفيقهم إخواني وأخواتي وفقكم الله بكل خير. حذروا على أنفسكم من البدع والمنكرات والمذاهب الهدامة الوافدة إلينا من دول الكفرة الاشتراكية والديمقراطية والليبرالية والماركسية والشيوعية وغير ذلك، وكذلك المذاهب الهدامة كالتكفير والتشيع النظير والأشعار والمرجئة والمعتزلة والماتريدية وغير ذلك من فئات الضلال التي حادت عن كتاب ربها وسنة رسولها محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.